أن الذي حصل من الشاب الذي في مجتمع تقليدي كما يقال، أو مجتمع شرقي أو مجتمع مسلم، هو انفعال خلاف الأصل، خلاف عقيدته، خلاف فكره. لهذا تجد معظم حياته ليست كذلك. والذي حصل من الغربي أيضا انفعال على خلاف منظومته الفكرية. فلا يصح أن تزكي المنظومة الفكرية للغرب في هذا الباب وفقا لتصرف انفعالي، ولا يصلح أيضا أن تذم المجتمع الشرقي وفقا لتصرف انفعالي. على سبيل المثال، لما يأتي إنسان ويأتي بإنسانة ممثلة أو تاجر أو صاحب بنك أو صاحب مصنع خمور في المجتمع الغربي، المجتمع الرأسمالي الفرداني الذي يعج بالربا، ويأتي أنه تبرع بشيء، تصدق بشيء، فيأتي يقول انظر لا حاجة للدين لا كذا. هذه الصدقة وهذه الانفعال هل يمكن أن نرجعها؟ هذا الأمر هل يمكن أن نرجعه إلى منظومته الفكرية؟ مثلا إذا هو إنسان رأسمالي بزنس، هذا لا يوجد شيء في منظومته الفكرية يدفعه لهذا الفعل، يلزمه بهذا الفعل، يجعل هذا الفعل فاضلا عنده. لو كان هذا لا كان لا ترك الربا، لا ترك كذا، لا ترك، لكنه في الواقع انفعال رحمة في نفسه فقط. لهذا لا تجد أهل بيئته من أقرانه يفعلون هذا الأمر معه بشكل دوري، وإنما هو يفعله بشكل فردي فرداني. مثل قديما ممكن تجد مشرك قبل الإسلام ما يشرب خمر وفقا لنظرة خاصة له، لكن لا ينهى الآخرين عن شرب الخمر، أو حتى لو نهاهم ليس عنده دين أو منظومة فكرية تدفع ضد هذا الأمر، فيكلمهم بمجرد عقل. لكن لو جاء إنسان مسلم وتصدق، لا تقارن بين الأمرين. هنا الآن فعل المسلم فعل وليس انفعالا. لماذا أنا قلت أنه فعل؟ لأنه أصلا هو ناشئ في بيئة منذ الصغر يسمع فيها عن فضل الزكاة وفضل الصدقة، وأنه أمر يقربه لله عز وجل، وأنه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، ونصوص كثيرة جدا. فهنا فعلا هذا الفعل لو فعله فيه تزكية لمنظومته الفكرية، فيه تزكية لمجتمعه. لماذا؟ لأن المجتمع يؤصل عقائديا لهذا الفعل. وهذا الأمر نفسه لما نأتي مثلا نرى مثلا أيام الحروب الصليبية، لما كانوا يدخلون مساجد المسلمين، لما دخلوا المسجد الأقصى وقتلوا النساء والأطفال وبقروا بطون الحوامل وفعلوا أمور تجدها في كتاب المسيحية والسيف، تجد فيما ذكره وليد يورانت في كتابه قصة الحضارة وغير ذلك. هؤلاء لما فعلوا هذا الفعل هل يمكن إرجاعه لأصلهم الفكري؟ والله عندهم في سفر يشوع، نعم، أنه أمر بإبادة قبائل معينة بنسائها وأطفالها، ولا يوجد عندهم أي نص ينهى عن قتل الأطفال والنساء وعن الإبادة الشاملة. وأيضا النصارى يعني جزء كبير منهم يعتقد قسمين، قسم يعتقد أن الخطايا ذهبت مع المسيح ذو البروتستانت بمجرد إيمانك بالخلاص تخلص، وجزء آخر لا، يرى أنه لابد أن تذهب إلى أب الاعتراف وهو يزيل عنك خطيئتك، لكن في أن يعطيك سقف غفران أو يزيل الخطيئة يعني بالاستغفار أو كذا، أو يطلب منك بعض الطلبات حتى تزيل الخطيئة. فهنا فعلا يوجد نوع علاقة بين الأصل الفكري والتصرف. لكن لو جاء مسلم وقتل راهبا أو قتل امرأة تغيظا، لا تقول هذا الإسلام، لا، أنت انظر الآن أصل الفكر عنده إيش. هو مسلم يقول لك أنا أستقي من القرآن والسنة، استقي من القرآن والسنة. تجد أن والله السنة والعلماء مجمعين على عدم جواز القتل ابتداء تقصدا، فهنا تعرف أن هذا الفعل صدر على جهة الانفعال، الغضب من شيء وقع لا على أنه أصل فكري، فلا تحاكم الأصل الفكري ولا تحاكم قومه لمثل هذا الانفعال.